قال وأن عيسى عبد الله ورسوله، أيضا فيها رد على طائفتين، عبد الله رد على النصارى الذين قالوا بأن عيسى هو ابن الله، ورسوله رد على اليهود الذين وصفوا عيسى عليه السلام بأبشع الصفات، ثم قال وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وقوله وكلمته ألقاها إلى مريم، المراد بذلك أنه كان بهذه الكلمة وهي كن، لذلك ورد عن أحمد رحمه الله تعالى أن عيسى كان بكن ولم يكن هو كن، وإنما تكون بهذه الكلمة وهي كن لأنه كسائر المخلوقات. ثم بدأ بذكر الاعتقاد، والجنة حق، أي اعتقاد أن الجنة حق وهي مرد للمؤمنين ومآل للمتقين، والنار حق أيضا بأن النار حق وهي مثوى للكافرين، أي من اعتقد هذا الاعتقاد الذي ذكر فيما سبق كان جزاؤه وفضله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. طيب، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، ما المراد بذلك؟ أي أنه يدخل الجنة مهما كان عمله. قد يقول قائل إذن نكثر من الذنوب والمعاصي لأن مآل الإنسان إلى الجنة، نقول هذا الحديث قيده بعض العلماء أدخله الله الجنة إن جاء تائبا، أي أنه مقيد بالتوبة. ومنهم من قال أدخله الله الجنة أي كان مآله إلى الجنة، أي بمعنى أنه إن جاء مذنبا وقد اعتقد هذا الاعتقاد وعمل به وآمن به فإنه يكون مآله إلى الجنة، ولا يعني ذلك أنه لا يعذب. ونقول أن التوحيد له فضل عظيم، ومن فضائل التوحيد أن الإنسان إذا جاء بالتوحيد يكون مآله إلى الجنة كما في هذا الحديث. ثم قال ولهما في حديث عتبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا الحديث فيه بيان فضل التوحيد، وأن من جاء بالتوحيد يكون من المؤمنين، وأن النار تحرم عليه. ولكن هل هذا بإطلاق؟ نقول أحاديث الفضائل جاءت على نوعين، منها مقيد ومنها مطلق، كما في هذا الحديث. ونقول أن القاعدة في ذلك أن النصوص الشرعية يضم بعضها إلى بعض، فهذا الحديث فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، لا بد من إضافة قيود على هذه الكلمة كالتوبة إلى الله عز وجل والعمل. لذلك لو أن إنسان ترك الصلاة والصيام والزكاة والحج وبدأ يلهج لسانه بهذه الكلمة ويقول أنا ذكرت هذه الكلمة ابتغاء وجه الله، هل يدخل في هذا الحديث أو لا يدخل؟ لا يدخل في هذا الحديث، لأن كثير من الناس يتلفظ بهذه الكلمة ثم يكون مآله إلى النار، أي بمعنى أنه يعذب ثم يدخل الجنة. لماذا؟ لأنه ترك قيد من قيود لا إله إلا الله. لذلك العلماء ذكروا أن لا إله إلا الله لها شروط ولها قيود، وعلى ذلك نقول أن أحاديث الفضائل جاءت على نوعين، نوع مطلق ونوع مقيد. فالنوع المطلق كهذا الحديث فإننا نقول أن نقيده بالتوبة وغير ذلك من الأمور التي توجب الإنسان إلى الجنة. أو يقال فإن الله حرم على النار، أي حرم التحريم الأبدي، ولا يعني ذلك أنه لا يدخل، قد يدخل، ولكن التحريم الأبدي أي بمعنى أنه يدخل دخولا أبديا لا يخرج منها، فإن ذلك محرم على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أو يقال أن الإنسان لا يحقق هذه الجملة وهي أن يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا بعد أن يأتي بالعمل ويترك الذنوب. فيقال أن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله لابد أن يكون محققا لهذه الكلمة بشروطها، وكذلك تاركا نواقض هذه الكلمة. هذا الحديث والذي قبله يدل على فضل التوحيد ويدل على عظم هذه الكلمة. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. طيب. ثم قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. أذكرك أي علمني شيئا كي أذكرك به، وهذا المراد به الذكر. وأدعوك به أي وأسألك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، أي يتلفظون بهذه الجملة أو يتكلمون بهذه الكلمة، وإنما أريد لفظا خاصا أتعبد به. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري أي ساكنهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وهذا يدل على فضل وعظم هذه الكلمة، أنها أعظم من السماوات ومن فيها والأرض ومن فيها، فهي تعدل كل شيء، بل هي أفضل كلمة في الوجود. وهذا كله يدل على فضل التوحيد وفضل هذه الكلمة. قال مالت بهن لا إله إلا الله، أي رجحت بهن لا إله إلا الله. وهذا كله يدل على عظم هذه الكلمة وفضل هذه الكلمة. روى ابن حبان والحاكم وصححه، وإن كان بعض العلماء يرى تضعيفه في ذلك، فضعفه جماعة لوجود دراج بن أبي السمح. ثم قال: وللترمذي وحسنه عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. قوله بقراب الأرض أي ما يقارب الأرض، إما ملءا أو حجما، فكانت النتيجة أنه قال: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. أي الشرك الأكبر والأصغر والخفي؟ قال: لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا يدل على فضل التوحيد، أي أن من جاء موحدا لله عز وجل فإن الله عز وجل يغفر له جميع الذنوب. ولكن هل هذا الحديث على إطلاقه؟ نقول كما قلنا لكم أنه مقيد بالتوبة، أي أن من جاء بالتوحيد بقول لا إله إلا الله ولم يشرك بالله شيئا وتاب من الذنوب والمعاصي، فإن النتيجة: لأتيتك بقرابها مغفرة، أي بقراب الأرض مغفرة. وهذا من الأحاديث المطلقة التي تقيد بالتوبة. ومنهم من قال: بل يؤخذ على ظاهر الحديث فيقال كما في هذا الحديث: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، النتيجة: لأتيتك بقرابها مغفرة. ولا يكون ذلك إلا لمن جاء تائبا مخلصا خائفا، أي محقق لهذه الكلمة. وعلى ذلك نقول أن لا إله إلا الله أحاديثها جاءت على نوعين: النوع الأول، أي جاءت فضائلها على نوعين: النوع الأول فضائل مطلقة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. النوع الثاني مقيدة بقيود، فأيهما الذي نأخذ به؟ هل نأخذ بالأحاديث المطلقة أو الأحاديث المقيدة؟ نقول القاعدة أن الأحاديث تضم ويضم بعضها إلى بعض، فنحمل المطلق على المقيد، فنقول أن من قال لا إله إلا الله وعمل، أو لا إله إلا الله وجاء تائبا إلى الله عز وجل، فإنه يتحقق فيه هذا الفضل العظيم الذي هو دخول الجنة أو عدم دخول النار. لأتيتك بقرابها مغفرة. طيب. نعم. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقي. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. أولا، ما مناسبة هذا الباب لما قبله؟ لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى وجوب التوحيد في الباب الأول، ثم ذكر فضل التوحيد في الباب الثاني كأن النفوس استشرفت إلى كيف نحقق هذا التوحيد، ما هو السبيل إلى تحقيق هذا التوحيد. فجاء المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب، باب من حقق التوحيد. والتحقيق أي بمعنى التخليص من شوائب الشرك والمراد بذلك أي من نقى وخلص توحيده من الشرك وشوائبه. والتحقيق نقول يأتي على أنواع. النوع الأول التحقيق الواجب، والمراد به ترك الأمور الشركية، والأمور المحرمة، هذا من التحقيق الواجب. النوع الثاني تحقيق مستحب، وهو ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. والتحقيق يكون بالقول، أي أن يتلفظ الإنسان، ويكون بالعمل، أن يعمل بهذه الكلمة ويعمل بالأمور الواجبة، وكذلك بالاعتقاد، أن يعتقد الاعتقاد الحق في هذه المسائل. وعلى ذلك من أراد أن يحقق التوحيد لابد أنه يتلفظ، كذلك لابد أن يعتقد، كذلك لابد أن يعمل بواجبات هذا الدين من التوحيد وغيره. باب من حقق التوحيد دخل الجنة، أي كان مآله إلى الجنة، وقد يكون هذا الدخول أوليا، وقد يكون هذا الدخول ليس أوليا، أي بمعنى أنه قد يتأخر لعارض أو لسبب من الأسباب، ولكن إذا كمل تحقيقه فإنه يكون من أول من يدخل الجنة كما في الحديث. وعلى ذلك نقول أن كل من حقق التوحيد تحقيقا كاملا يكون دخوله دخولا أوليا كاملا. ثم قال بغير حساب، ونزيد على ذلك أيضا ولا عذاب كما ورد في الحديث. وعلى ذلك نقول أن من حقق التوحيد يكون مآله أولا أنه يدخل الجنة، ودخوله بلا حساب ولا عذاب كما في الحديث الذي سنذكره إن شاء الله. ثم استدل المصنف رحمه الله تعالى على نماذج ممن حقق التوحيد، وهو إبراهيم عليه السلام، وهو من أكمل من كمل التوحيد وحقق التوحيد. فقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قوله كان أمة، إما أن يقال أنه أمة أي بمعنى أنه إمام في الدين، أو يقال أنه أمة بمعنى أنه يقتدى به. قانتا لله أي خاشعا لله، حنيفا أي مائلا إلى التوحيد، ولم يكن من المشركين أي أنه لم يقع في الشرك. لذلك إبراهيم عليه السلام هو من الأنبياء، بل هو أبو الأنبياء وخليل الرحمن، وهو من أقوى من قام بالدفاع عن التوحيد. ويدل على ذلك قصة إبراهيم في قول مع قومه في ذلك، حينما تكلم مع قومه فناظرهم ولكنهم لم ينتفعوا في ذلك، ثم بعد ذلك هدم أصنامهم، ثم ترتب على ذلك أنهم آذوا ورموه في النار، ثم بعد ذلك هجر قومه. فكان هذا الهجران هجران بقوله، أن هجر قومه بقوله أنه تبرأ منه، وكذلك هجر قومه باعتقاده فإنه خالف قومه في اعتقاد، وكذلك هاجرهم ببدنه أي أنه ترك بلده في ذلك، لأن كان بلده إنما هو بلد الشرك والمشركين. ثم قال: والذين هم بربهم لا يشركون. هذا فيه إثبات أن من صفات المؤمنين، لأن الله عز وجل ذكر صفات المؤمنين وذكر من قول والذين هم بربهم لا يشركون. وقوله لا يشركون أي أنواع الشرك؟ نقول يشمل الأكبر والأصغر والخفي، وكل ما كمل الإنسان الإيمان بالله عز وجل والتوحيد كان من المحققين للتوحيد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث حسين بن عبد الرحمن، فقال عن حسين بن عبد الرحمن قل كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة. قوله أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة أي سقط البارحة، وهذا فيه إثبات أن الكواكب تسقط، والمراد بالكوكب هنا الشهب أي الشهاب الذي سقط البارحة. ولكن هل يجوز للإنسان أن ينظر؟ ورد عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النظر إلى الشهب لأنها تذهب بالبصر، لكن هذا الحديث فيه كلام. قال رأى الكوكب أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، والبارحة هي الليلة التي سبقت ذلك اليوم. فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة. أما المراد به هنا تنبيه، أي أني رأيته ولم يكن رؤيتي لأني كنت أصلي. أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت. لدغت أي بمعنى لسعت، واللدغ هو بمعنى اللسع من ذوات السموم كالعقرب والحية وغير ذلك. ولكن قد يقول قائل لماذا قال أما إني لم أكن في صلاة؟ ما فائدة ذلك؟ فائدة ذلك حتى لا يتلبس بلباس الصالحين، لأنه إذا سكت ظن الناس أنه قائم لأجل الصلاة، فيظن أنه مصل وهو لم يصلي. وهذا فيه بيان فضل السابقين أنهم لا يتلبسون بأعمال ليست لهم. لذلك ينبغي للإنسان إذا شك أن الناس ظنت فيه أنه يعمل خيرا وهو لم يعمل، فإنه يبين لهم إن كان هناك سبب للبيان. شخص قدم له مثلا نوع من أنواع المشروبات وهو لا يشرب لمرض به كالسكري وغير ذلك، فيبين أنه لن يشرب أو لا يشرب. لماذا؟ لأجل أنه به داء السكري أو لأنه لا يشرب أبدا. أما إذا امتنع فخشي أنه يظن أنه من الصائمين، فإنه يتلبس بلباس الصالحين فيبين للناس حتى لا يدخل في قلبه الإعجاب. أعجب من ذلك بعض الناس مثلا يمتنع عن الطعام حتى يوهم الناس أنه من الصائمين، فيقدم له شيء من الطعام فيمتنع عنه فيقال هل أنت صائم؟ فيبتسم. لماذا؟ ليوهم أن الناس أنه من الصائمين وهو ليس من الصائم. هذا ماذا يسمى؟ هل هو إخلاص أو رياء؟ رياء. هذا باب من أبواب الرياء. فلذلك إذا قدم لك طعام لا تشتهيه بين أنك لا تشتهيه لسبب أنك مصاب بمرض أو أنك لا تأكل هذا الطعام أو غير ذلك حتى لا يقال. أعظم من ذلك أحيانا الإنسان يسأل عن أمر فلا يجيب. مثلا شخص سئل عن هل أنت حافظ للقرآن فيبتسم أو يسكت ليوهم من الناس أنه حافظ للقرآن وهو ليس بحافظ. نقول أن هذا باب من أبواب الرياء، باب من أبواب الرياء. فلذلك إذا سئلت هل حفظت القرآن وأنت لم تحفظ القرآن ماذا تقول؟ لا أحفظ القرآن. ومثله الصيام، سئلت هل أنت صائم اليوم وأنت لم تصم اليوم؟ قل لم أصم اليوم أو أنا مفطر. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا في باب الصلاة وباب الصيام وباب حفظ القرآن وباب الاستغفار وغير ذلك من الأمور. فينبغي الإنسان أنه لا يتلبس بلباس الصالحين لأن هذا نوع من أنواع الرياء. لذلك هذا الحديث روي من رواة كثير، ولكنه أشهر الرواة الذين روي عنهم هذا الحديث هذا الرجل حسين ابن عبد الرحمن. لماذا؟ أجيبه، لماذا؟ بسبب، والله أعلم، بسبب إخلاصه، بسبب إخلاصه. أكثر ما روي هذا الحديث عن طريق هذا الرجل. فلذلك نقول أن العمل المخلص أو العمل الخالص يكون مع التقوى لله عز وجل أكثر انتشار. لذلك ننظر إلى نماذج من العلماء. الإمام النووي رحمه الله تعالى ألف كتابه الأربعين نووية، مع أن كثير من العلماء ألفوا، في من العلماء من ألف أربعين في الأعمال وأربعين في أصول الدين وأربعين في الجهاد وأربعين في العلم وأربعين في الصيام وغير ذلك، ولكن لم ينتشر إلا الأربعين للإمام النووي رحمه الله تعالى. بسبب ماذا؟ والله أعلم أنه بسبب إخلاص ذلك الرجل. لا نقول بأن من ألف لم يخلص، لا، ولكن كان أشدهم، لعله أشدهم، الإمام النووي رحمه الله تعالى، ومثل كتاب رياض الصالحين ومثل كتاب المجموع النووي وغير ذلك. مع أنه مات رحمه الله تعالى وفي شبابه، ولكن انتشرت كتبه انتشار عظيم في ذلك. لماذا؟ لأنه والله أعلم أن الرجل كان مخلصا. فلذلك كل ما كان العمل خالصا لله عز وجل كان انتشاره أعظم وأوسع. فينبغي الإنسان أنه يهتم بهذه القضية، أن الإنسان إذا عمل عملا أنه لا يوهم الناس أنه هو صاحب العمل. مثال: شخص بنى مسجد، جمع من الناس دراهم فبنى المسجد، فوصف هذا المسجد بأنه من فلان أو بنات. ينبغي له أن يبين أنه ليس من عمله، وإنما جمعت المال من فلان وفلان إن كان يريد ذكر، أو أنه جمعته من الناس في ذلك حتى يكون عمله خالص لله عز وجل. لذلك قال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ أي فما عملت لما لدغت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ هذا فيه فائدة، وهي قوله: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. أنه ينبغي لطالب العلم أنه يناقش الناس. إذا رأى شخص يعمل عملا ينبغي له أن يتحدث: لماذا تعمل هذا العمل؟ بأي دليل؟ وفائدة ذلك أن الإنسان إذا كان يعمل بدليل أنك تثني عليه وتثبته على هذا الأمر وتشكره على هذا الصنيع، وإن كان عندك زيادة علم أن تبين له ما هو أفضل من هذا الذي يعمله. مثال ذلك: شخص ذهب إلى المستشفى فرأى رجل مصاب بمرض وهو طريح السرير، فينبغي لك أن تسأله عن ماذا؟ كيف تصلي؟ كيف تتوضأ؟ لماذا؟ لأنه عند اعتقاد بعض الناس أن الإنسان إذا كان مريض وطرح الفراش أنه لا يصلي. متى يصلي؟ بعد أن يسترد عافيته في ذلك فيصلي. فأن تبين له كيفية الصلاة: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. تبين له حال. أحيانا بعض الناس مصاب مثلا بكسور في يده أو في رجله أو جبيرة في رأسه أو في غير ذلك، ولكنه لا يعرف، فتسأله كيف تتوضأ. كثير من الناس مثلا حينما يصاب بجبيرة بيده ماذا يظن؟ أن اليد كالجوارب، فيمسح على الظاهر، يمسح على الظاهر ويترك الأسفل أو الباطن. فينبغي لك أن تعلمه وتبين له أن السنة في ذلك أنه في حال الجبيرة أن يمسح على الظاهر والباطن، جميع الجبيرة، وهذا هو حال السلف، ويدل على ذلك أنه قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثنا الشعبي. قال: وما حدثك؟ شخص كيف تصلي؟ قال: والله أصلي. طيب لماذا؟ قال: والله أنا سمعت الشيخ بن باز يقول كذا، سمعت ابن عثيمين يقول كذا، أو قرأت في كتابي كذا. كصيغة هذا الرجل قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثنا الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. تثني عليه. لماذا؟ لماذا هذا الرجل أثنى على ذا؟ لأنه أخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قد أحسن، بقول قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني أحسن من عمل بالحديث، أحسن من عمل بالفتوى. تثني عليه. إن كان عندك زيادة علم وبيان تبين له وتوضح له أن هناك ما هو أفضل وأعظم من ذلك كما سيأتي. طيب، قوله هنا: حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين. هذا الحديث أو هذا الأثر عندنا ظاهره أنه موقوف، ولكنه عند أحمد وغيره مرفوع، عن بريدة بن حصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية، فهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: لا رقية إلا من عين، قوله لا رقية أي لا قراءة أنفع من التي سببها العين أو الحمى. والعين هي بمعنى النظرة أو الحسد، أو حمى هي قرصة ذوات السموم، قرصة ذوات السموم من العقرب أو الحية المعروفة. فلا رقية أي لا قراءة أنفع وأولى وأحسن من التي سببها العين أو الحمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ثم قال: ولكن حدثنا ابن عباس، نقله إلى مسألة أعظم وأفضل، فزاده علم في ذلك. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. هذا العرض متى؟ نقول: قد يكون هذا العرض ليلة الإسراء، وقد يكون في المنام، وقال بعض العلماء بل هذا في إسراء في المدينة، ولكن نقول الأولى أن يقال عرضت علي الأمم وذلك ليلة الإسراء في مكة، ولكنه لم يحدث الناس إلا في المدينة، أو يقال أنه عرضت علي في المنام. أما أن يقال بأنه أسري به مرة أخرى كما قال بعض العلماء في المدينة فإننا نقول أن هذا قول ضعيف. قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. هذا فيه فائدة أن العبرة ليست بكثرة الأتباع، ولا يدل على أن كثرة الأتباع أن الإنسان على طريق الحق، كما أن نقول أيضا لا يدل على أن من لم يتبعه أحد أنه ليس من المخلصين، لأنه بلا شك أن الأنبياء هم أفضل الناس، ومع ذلك يأتي النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي وليس معه أحد. لذلك إذا نظرت إلى حال الدعاة تجد بعض الدعاة يدعو إلى الله عز وجل لا تجد له قبول، لا يسمع له كلمة ولا يقرأ له كتاب ولا ينظر له في عمل من الأعمال، وإنما يموت وحده في ذلك. هل نقول بأن هذا الرجل ليس بمخلص؟ لا، لأن العبرة ليست بكثرة الأتباع، وإنما الله عز وجل أمرنا بالعمل. أما الأتباع فهو من فضل الله عز وجل على العبد، فلذلك الواجب على الإنسان أن يدعو إلى الله عز وجل ويبلغ دين الله عز وجل، ولا ينظر إلى هل اتبعه في ذلك أحد أو لم يتبعه في ذلك أحد، وإنما يترك ذلك لله عز وجل، وإنما يكون همه إنما هو الدعوة إلى الله، الدعوة إلى هذا التوحيد، تبليغ العلم. أما كثرة الأتباع وكثرة الحضور إنما هو يتركها لله عز وجل في ذلك. طيب نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.